لتكبر غرام الحب جانبا وتنكر كل قلب على المحب تكبر غرام الحب جانبا وتنكر فهو اليوم في الغرور دفين وغدا لو أتى أتى غدا يتحسر وغدا لو أتى أتى غدا يتحسر كل قلب بغير حب خراب كل حب بغير عطف عذاب كم من الجحدين للود تابوا دون أن يكرهوا ولم يستتابوا دون أن يكرهوا ولم يستتابوا كل قلب على المحب تكبر غرام الحب جانبا وتنكر كل قلب على المحب تكبر غرام الحب وغدا لو أتى أتى غدا يتحسر وغدا لو أتى أتى غدا يتحسر أيها القلب بلسم الحب شافي نهره للورود حلو وصافي فاقترف منه غاية الاقتراف مقليل مع التياع بكفي مقليل مع التياع بكفي على المحب تكبر غرام الحب جانبا وتنكر كل قلب على المحب تكبر غرام الحب جانبا وتنكر فهو اليوم في الغرور دفين وغدا لو أتى أتى غدا يتحسر وغدا لو أتى أتى غدا يتحسر إن للروح في حناياك روحا وهو سر بسره لن أبوحى إنه الحب فأتر روضا فسيحا لن تلقاه منحة ليس يوحى لن تلقاه منحة ليس يوحى على المحب تكبر غرام الحب جانبا وتنكر كل قلب على المحب تكبر غرام الحب غدا لو أتى أتى غدا يتحسر اجعل الحب حيثما كنت ظلا لا تجافيه وأبدل الهجر وصلا كل قلب عن المحب تولى منه صم صخور بالنبض أولى منه صم صخور بالنبض أولى كل قلب على المحب تكبر غرام الحب تنكر كل قلب على المحب تكبر غرام الحب جانبا وتنكر فهو اليوم في الغرور دفين وغدا لو أتى أتى غدا يتحسر وغدا لو أتى أتى غدا يتحسر